Book 2 50 50 في المسبح i svømmehallen الجو حار اليوم i dag det varmt هل نذهب الى المسبح skal vi gå i svømmehallen هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Har du lyst til at tage ud at svømme? هل معك منشفة؟ Har du et håndklæde? هل معك مايو رجالي؟ Har du et par badebukser? هل معك مايو حريمي؟ Har du en badedragt? هل تستطيع السباحة؟ Kan du svømme? هل تستطيع الغطس؟ Kan du dykke? هل تستطيع القفز في الماء؟ Kan du springe i vandet? أين الدوش؟ Hvor brusebadet؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ Hvor omklædningsrummet؟ أين نظارة السباحة؟ Hvor svømmebrillerne؟ هل الماء عميق؟ vandet dybt؟ هل الماء نظيف؟ vandet rent؟ هل الماء دافئ؟ vandet varmt؟ أنا بردان. Jeg fryser. الماء بارد جدا. Vandet for koldt. سأخرج الآن من الماء. Jeg går op af vandet nu. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.